من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون لا بد أن يعلم المسلم عقيدته التي جاء بها القرآن الكريم وجاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي يعتقدها القلب وينعقد عليها هذه العقيدة التي يقاتل من أجلها المسلمون هذه العقيدة التي تحميهم من الانحرافات هذه العقيدة التي يوالى من أجلها ويعادى من أجلها هذه العقيدة التي لما خفيت أمورها صرت تجد من كل حدب وصوب سهاما طائشة مستهدفة لدين الإسلام وللمسلمين. أيها الناس أيها المسلمون لا بد أن نعلم أن مصدر هذه العقيدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلفنا الصالح. هذه العقيدة موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح منها يجب قبوله. هذه العقيدة مرجع فهمها إلى الكتاب والسنة والنصوص الشرعية الواردة فيهما وفهم السلف الصالح رحمهم الله. هذا الفهم الذي يحمينا عن الأخذ بكل فهم جديد. فإذا أردت معرفة شيء عن الإسلام فاقرأ ماذا قال السلف والعلماء الثقات الذين يسيرون على نهجهم فإنك تتوقع بذلك كل انحراف يمكن أن يأتيك. أيها المسلمون هذه العقيدة تضبط أفهامنا تضبط مفاهيمنا وتصوراتنا. وعندما نقول أن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح فإننا بذلك نقطع الطريق على دعاة التجديد للإسلام بزعمهم الذين لا يريدون إحياء من درس كما هو معنى التجديد وإنما يريدون تغيير الحقائق وقلب الأمور يريدون الإتيان بأشياء جديدة بزعمهم. ولذلك فإن كل من حرم شيئا أحله الله أو أحل شيئا حرمه الله جاء بكلام يخالف فهم علماء الأمة وفهم سلفها فإننا نرده عليه. وأنت ترى من ذلك الكثير في الواقع ممن يحلون على سبيل المثال الفوائد الربوية التي سموها فوائد والتي حرمها الله ورسوله ويضعون فهما جديدا لنصوص الكتاب والسنة لم تأتي به الشريعة ولم يقله أحد من علماء السلف ولا من العلماء الثقات. فيقولون على سبيل المثال إن الربا الذي حرمته الشريعة هو ما كان بين الغني والفقير وأما إذا كان بين غنيين أو أنه يقبضه كجزء من الأرباح التي التي ينمي المال بها صاحب المال الذي اقترضه او استودع عنده. هذه الافهام الجديدة ما الذي يحمي المسلم من عدم الركون اليها والانخداع بها؟ انها الفهم الصحيح الناتج من تفسير الكتاب للكتاب ومن تفسير السنة للكتاب ومن كلام اهل العلم. فاحذروا يا ايها المسلمون كل جديد على الكتاب والسنة اي انه مبتدع، ولا يغرنكم تلك الاقاويل والاراديف. ولا يعارض الكتاب والسنة بافهام اناس يريدون عصرنة الاسلام بزعمهم، ويريدون تطوير الشريعة بكذبهم على الله ورسوله. وكثير مما يكتب في الجرائد والمجلات الآن في هذا الوقت هو من هذا الباب. فارجعوا إلى تفسير السلف رحمهم الله للكتاب والسنة. لا عليكم من هؤلاء الجدد الذين يريدون إدخال البدع في دين الله. من أصول عقيدتنا التسليم لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، فلا نعارض شيئا من الكتاب ولا من السنة، لا بأقيسة عقلية ولا بقول شيخ أو كشف أو ذوق ونحو ذلك. ولا يكون المرجع إلا إلى الله ورسوله وكلام العلماء الثقات. فهم السلف لا نعتره ولا نخصص شيئا عممه الله ورسوله أبدا. أيها المسلمون، إن الدين كامل ولا يجوز لأحد إحداث شيء فيه، ومن أحدث شيئا فيه فقد ارتدع وأمره عليه رد. من أصول عقيدتنا أن نصوص الكتاب والسنة لا تخالف العقل الصريح الصحيح أبدا. ولذلك فلو جاء متهافت فقال إن عقلي لا يقبل هذا النص من القرآن أو من السنة ولو كان في صحيح البخاري، قل له اخسأ فلن تعدو قدرك وأمرك مردود عليك يا صاحب العقل المريض. كثير من الذين يكتبون الآن يكتبون بهذا الدافع ويقولون لا يمكن عقلا أن يكون معنى الآية كذا، لا يمكن عقلا أن يكون الحديث صحيحا. إن هؤلاء يفترون على الله الكذب، فاحذروا منهم معشر المسلمين. من أصول عقيدتنا الالتزام بالألفاظ الشرعية وتجنب الألفاظ البدعية، فدعوا ما استحدثه العوام من الألفاظ المخالفة للكتاب والسنة، وتجنبوا رحمكم الله الألفاظ التي توهم حقا وباطلا في نفس الوقت، واحرصوا على الألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض. من أصول عقيدتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما في تبليغ الوحي، لا يمكن أن يخطئ في تبليغه، وأن ربه أمره بالتبليغ وتوعده إذا لم يبلغ، وأن أحد الأمة لا عصمة لواحد منهم. فلا يوجد إنسان معصوم في أقواله الدينية وآرائه الشرعية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. ولذلك فإننا نعلم أن الأئمة قد يخطئون، ولكننا نعذر المخطئ باجتهاده، ونرجو له أجرا عند الله، ونتبع المصيبة باجتهاده نرجو له أجرين عند الله. ومن أصول عقيدتنا أن في هذه الأمة أناس ملهمون يريهم الله الحق عند اشتداد الأمور، لهم فراسة، لكن من هم؟ إنهم الصالحون الذين يظهر على أقوالهم التمسك والرجوع إلى الكتاب والسنة، ويظهر في أفعالهم الالتزام بالكتاب والسنة. هؤلاء الذين لهم عبادة وورع وصلاح وتقوى لم تشغلهم الدنيا ولم تلهيهم عن ذكر الله وإقام الصلاة. من أصول عقيدتنا أيها المسلمون أن نحذر من البدع وأن نرد على البدعة ببيان السنة وأن لا نرد على البدعة بالبدعة ولا نقابل الانحراف بانحراف مثله. ودع قول من قال إن هذه بدعة حسنة فليس في الإسلام بدعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس لا يغرنكم هذه الفكرة الشيطانية التي يأتي بها إلى عقول بعض الناس الشيطان الرجيم. فإذا نصحه ناصح قال هذا أمر حسن لا أريد إلا الإصلاح، نقول له يجب أن يكون طريقك لتحقيق الهدف الطيب وسيلة طيبة أيضا، فإن طيبة الهدف لا يشفع لك في أن تكون وسيلتك غير شرعية. أيها المسلمون، من أصول عقيدتنا الإيمان بأسماء الله وصفاته وعدم التلاعب بها ولا التحريف ومعرفة المعاني والتطبيق. فلا يكفي فقط العلم، فإذا لم يعمل الإنسان المسلم بمعنى كلمة الرزاق مثلا وصار يقول ويعتقد أن فلانا يقطع رزقه أو فلان يقطع رزق فلان وهكذا، دل ذلك على أنه لا يعلم معنى كلمة الرزاق. وإذا كان يخشى من عدو دنيوي يظن أن بإمكانه أن يقول للشيء كن فيكون، فهذا يعني بأنه ما فقه معنى كلمة البارئ ولا الخالق ولا أن الله على كل شيء قدير. ومن أصول عقيدتنا أيها المسلمون الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى خلاف ذلك فهو كافر، فلا نقبل شيئا جاء من غير طريق الوحي كما عليه بعض أئمة الضلال من الزعم بأنه قد جاءته النصوص الجديدة بعد الوحي من طرق أو أئمة علويون كما يقولون. ومن أصول عقيدتنا أن نؤمن باليوم الآخر إيمانا يدفعنا إلى العمل ويمنعنا من الوقوع في المحرمات، إيمانا نشعر به أن عذاب القبر وفتنته حق فنتوقع أسباب عذاب القبر، وإيمانا نعلم به أن الحشر والحساب حق فنتوقع الأشياء التي ستهلكنا يوم الحساب، إيمانا باليوم الآخر يشعرنا أن الجنة والنار حق فنسعى لكل أمر يدخلنا الجنة ونتجنب كل أمر يوصلنا إلى النار. هذا الإيمان باليوم الآخر الذي فقد طعمه اليوم لدى الكثير من المسلمين فقد طعمه، فإذا ذكرت الجنة أو النار لم تتحرك القلوب، فقد طعمه فإذا ذكرت الشفاعة لم تهفو إليها النفوس، تجمدت القلوب فإذا ذكر الحوض لم تتطلع إليه النفوس، تجمدت هذه المعاني فإذا ذكر تطاير الصحف وتفصيلات المحاسبة ودنو الشمس من الخلائق وظل الرحمن لم تتشوق القلوب إلى هذا الظل ولم تخشى النفوس تلك الشمس الساطعة بإحراقها فوق الرؤوس. إن هذه المعرفة الباردة إن هذه المعرفة الباردة لا يمكن أن تغير واقعا، ولذلك لم يكن لمعاني نصوص اليوم الآخر لم يكن لها الأثر المطلوب في نصوص المسلمين. من أصول عقيدتنا أن نؤمن بقدر الله خيره وشره وأن كل شيء يحدث بإذن الله سبحانه وأنه لا يوجد هناك شر محض لأفعاله، ومهما كان الشر قد حصل فله جوانب خير قد لا نفقهها. ولذلك تفيد هذه النقطة في إقناع اليائسين الذين لما رأوا تواصل الأحداث وجريان الأمور قالوا لا قائمة للإسلام، لقد سيطر الكفر ولا أمل. يقول أيها اليائسون المثبطون، لا بد أن تعلموا أن كل قضاء حدث ففيه خير من وجه من الوجوه، وإن كنا قد لا نفهمه أو لا نستوعبه الآن، لكن ستظهر الأيام أن فيما حصل خير للإسلام والمسلمين. بعض الناس يظنون أن المسألة شر محض، نقول لهم كلا، ليس من عقيدتنا أن هناك في أفعال الله وقدره شر محض. مهما حصل من نكبات للمسلمين ومن نكسات للمسلمين، هناك خير ما موجود في هذه الأحداث، ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا بد أن نعلم أن قدر الله عجيب في خلقه، وأن الناس تأتيهم أشياء من حيث لا يحتسبون. ولذلك أيها الإخوة، فإننا لا نجزع ولا نيأس عند حصول أي أمر من الأمور، نواصل طريقنا ودربنا مهما أرجف المرجفون ومهما خوف المخوفون، لكن المهم أن نموت على العقيدة الصحيحة وعلى الطريق الصحيح. هب أن الدنيا أظلمت في أعين المسلمين المخلصين الصادقين، هب أن النصر تباعد بمزيد من سيطرة الكفرة، فإنه يكفينا أن نموت على المنهج الصحيح، وأن نعلم أن المهم هو انتصار المبادئ أكثر من انتصار بالأشياء الأخرى. ألم يأتك نبأ أصحاب الأخدود؟ ألم يأتك نبأ المجتمع المسلم الصغير الذي أحرق أفراده بالأخاديد؟ هل انتصروا بقوة السلاح؟ كلا، لأنهم أحرقوا، أحرقهم الملك الكافر في الأخاديد كما في قصة أصحاب الأخدود في سورة البرود والحديث الصحيح الذي جاء في تفسيرها ورواية القصة. فإذا من الذي انتصر؟ انتصرت المبادئ. يكفيهم أن ماتوا على الملة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة، وأي نصر أكبر من هذا؟ ولذلك فإننا نناشد نفوس هؤلاء الذين حصل عندهم كثير من اليأس والقنوط، نقول لهم تمهلوا يا عباد الله، يكفيكم أن تعبدوا الله كما أمر وتدعوا إلى الشريعة وتموتوا على ذلك مرابطين في المنافحة عنها، فتفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض، فماذا تريدون أكثر من ذلك؟ وإذا جاء نصر الله في المستقبل فالحمد لله، هذه البشرى الثانية والحسنى الثانية، نصر من الله وفتح قريب. ومن أصول عقيدتنا أن نؤمن بالمغيبات ولا ننكرها، ولا نقفو أثر الزاعم الذي يقول شيء لا أراه لا أؤمن به. ومن أصول عقيدتنا أن فرص نوع من العبادة لغير الله نوع من الشرك، وأن هذا الشرك قد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر بحسب حال هذا المشرك. فمنهم من يشرك في بعض الألفاظ شركا أصغر، ومنهم من يشرك بها شركا أكبر حسب حالهم، والله حسيبهم. والواجب تغيير ذلك، وأن لا تكون هذه الكلمة والمهم الفعل، نقول الكلمة والمظهر والفعل والظاهر والباطن اهتمت بها الشريعة، فلا بد من إنفاذها. من أصول عقيدتنا أن نعلم أن الحكم لله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر إذا اعتقد صاحبه أنه يجوز العدول عن شرع الله، أو أخذ شرع غير شرع الله، أو أن شرع غير الله أحسن من شرع الله، أو أن شرع غير الله مثل شرع الله، أو أن شرع الله أحسن لكن يجوز الأخذ بذلك، أو أن شرع الله أحسن لكن يجوز الأخذ بالقوانين الوضعية. من اعتقد ذلك كفر كفرا أكبر، خارجا به عن ملة الإسلام. أيها المسلمون، من أصول عقيدتنا الاعتقاد بأن الله وحده يعلم الغيب، وأنه قد يطلع بعض خلقه على الغيب كالأنبياء. ولذلك لا يجوز الذهاب إلى المنجمين ولا الكهان، لا يجوز إتيانهم كما يفعل كثير من الناس يسافرون إلى الدول القريبة والبعيدة، الكذبة من أجل أن يأتي كاهناً أو عرافاً فيسأله أو يصدقه أو يعمل بقوله ويقول لك جربنا القرآن ما نفع، ذهبنا إلى الشيوخ ليقرأوا ما نفع. لا بد الحل الأخير أن نذهب إلى هؤلاء، اتق الله، اعتبر ابتلاءً من الله، تخسر عقيدتك من أجل هذا الأمر، اعتبرني ابتلاء، اصبر عليه إذا لم ينفع بجعله، مع أن الغالب أنه ينفع، لكن متى؟ إذا استخدم بالطريقة الصحيحة. أصول عقيدتنا أننا نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولا نتوسل إلى الله، ولا نتوسل إلى الله بذوات الأنبياء، ولا نقول بجاه نبيك اغفر لنا، ولا نقول بحق الولي الفلاني افعل لنا كذا وكذا، ولا بحرمة نبيك اعطنا كذا وكذا. هذا من التوسل البدعي، وقد يكون شركيا اذا نادى الاموات وطلب منهم ما لا يقدر عليه الا الله. ومن اصول عقيدتنا ان البركة من الله يختص بها من يشاء من عباده، وهي تكثير الخير وزيادته ولزومه وثبوته، فلا ندعي ببركة أشياء لم ترد الشريعة ببركتها، ونعتقد ببركة الأزمنة التي جاءت الشريعة ببركتها كليلة القدر، وببركة الأمكنة التي جاءت الشريعة ببركتها كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء التي جاءت الشريعة ببركتها كماء زمزم، وفي الأعمال التي جاءت الشريعة ببركتها الأعمال الصالحة، وفي الأشخاص المباركين كالأنبياء، ولا يجوز التبرك بهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وبما أن آثاره قد انقطعت وخفيت فلا يجوز التبرك بشيء من ذلك الآن. أما على عهده صلى الله عليه وسلم كان التبرك ببساطه ووضوئه وشعره ولباسه حاصلا، أما الآن وقد خفيت فلا يجوز لأحد أن يتبرك بشيء يزعم أنه من آثاره عليه الصلاة والسلام، كما هو شأن صوفية الضلال، يضع أحدهم يده على لحيته المزعومة ثم يمسها ليخرج منها شعرة يعطيها لواحد يضعها في فنجان بماء لا يشربه، لأنه يقول هذا من السلالة النبوية، يستشفي بريقه وشعره ويتبرك بتمسيحه. ليس من ديننا ولا من عقيدتنا هذا الأمر. ومن عقيدتنا أيها الأخوة، ومن عقيدتنا عدم الإتيان بالأمور المبتدعة والشركية عند القبور، نزورها ونتذكر الآخرة ونسلم على أهلها وندعو لهم. أما أن نقصد التبرك بها وأداء الثواب عندها والبناء عليها وتجفيفها واتخاذها مساجد وسد الرحال إليها، فهذه بدعة تنافي كمال التوحيد، وإذا صرف سوء لصاحب القبر صار شركا بالله تعالى. ونؤمن ومن عقيدتنا أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، ولا يوجد، لا يمكن أن يكون الإنسان عاصيا مقيما على المعاصي وإيمانه كامل أبدا، وبذلك نتجنب المزالق التي أردت المرجئة الأمة فيها عندما قالوا إن إيمان العاصي مثل إيمان الطائع، وإن الإيمان في القلب فقط ولا يحتاج إلى أعمال، فطلعت عندكم هذه النماذج المشوهة التي ترونها في المجتمع، تعصي الله وتقول نحن مؤمنون بقلوبنا، تعصي الله وتقول متكلون على رحمة الله ومغفرته، تعصي الله وتفعل وتفعل ويقولون نحن نقول لا إله إلا الله، وهم لا يفهمون أو يفهمون ويغالطون أنفسهم، جحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإسلام الإيمان قول وعمل، والعمل يؤكد صحة القول. إذا ادعيت أن في قلبك إيمانا هات الدليل على ذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن أصول عقيدتنا أيها المسلمون ثابتة ولله الحمد، تحمينا من الوقوع في انحرافات كثيرة، فينبغي على المسلمين أن يعلموا ما هي عقيدتهم، وأن يدعو الناس إلى التمسك بهذه العقيدة، وأن يلتزموا بها قولا وعملا، وأن يجتمعوا عليها فقط، لا يدخلوا فيها أجنبيا ولا غريبا، وأن يحذروا ممن يتشدقون بالتمسك بالعقيدة وليس من العقيدة في شيء، فأرون الأعمال التي تبين وتثبت أن العقيدة أن العقيدة عمل قلبي يؤدي إلى عمل الجوارح في الواقع، وإلا فإن العقيدة منخورة مخوفة لا حقيقة للقائل بها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يقيمنا على الملة الحنيفية، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا مالك إلا هو، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أيها المسلمون، من واجباتنا التي قصرنا فيها الدعوة لهذه العقيدة والالتزام بها، نشرها بين الناس، التزامها قولا وعملا ليكون قدوات تدعو إليها. كثير من الناس في العالم لا يعلمون عن الإسلام شيئا، وقد يكون هؤلاء من أقرب الناس إليك، فما هي الجهود التي بذلناها في تعليمهم؟ يوجد مسلمون في العالم لا يعلمون عن الإسلام إلا أشياء طفيفة، وبعد كل عطلة يسافر فيها أناس إلى بلدانهم أو بلدان أخرى، وتقابل بعضهم إذا رجعوا يقولون لك إن الناس في تلك البلدان مساكين، إن الناس في ذلك البلد مساكين، فلا يعرفون عن الإسلام إلا أشياء بسيطة جدا، ويقعون في منكرات وترهات، وبعضهم قد يقع بذلك كثيرا لجهله. أتي المسلمون من جاء اليهود والنصارى، فجاء اليهود علموا الحق ورفضوه، وجاء النصارى أضلهم الله فجهلوا، فوقعوا بجهلهم فيما حرم الله. نفس الأجواء هذه الموجودة بين المسلمين الآن، إما إنسان يعرف الحق فيرفضه، أو إنسان جاهل فيقع في الحرام بجهله. ما هو واجبنا أيها المسلمون؟ والله عندما نسمع الأخبار وعندما نسمع أخبار المسلمين في العالم، المفروض أن المسلم يستشعر المسؤولية على الأقل في واجبه نحو المسلمين في كل مكان، وأن يحاول بأي طريق أن يهدي أولئك الناس الذين ضلوا أو جهلوا. ونحن الآن نشهد عودة عالمية للإسلام، عودة عالمية إلى الإسلام، وما أدراك ما يحدث اليوم في الجمهوريات الروسية التي يقتل فيها المسلمون، فيها مسلمون ما هي حالهم وقد قطعوا عن العالم الإسلامي عشرات السنين. قبل 3 جمع في بلاد القرم من بلاد روسيا أقيمت لأول مرة صلاة الجمعة في ذلك المكان، قبل 3 جمع من الآن أقيمت صلاة الجمعة لأول مرة في ذلك المكان، ووقف شيخ يعلم الناس في مسجد فتح كان مبنيا بناه أجدادكم، فتح ليعلم الناس الصلاة فازدحموا عليه، وفتحت النوافذ الجانبية في المساجد وأطلوا ليعرفوا كيف الصلاة، ما يعرفون الصلاة، والآن يتعلم ما هي الصلاة، إسلام بالإسم، والآن عودة إلى الهوية الأصلية التي فقدت كانت مفقودة، يريدون العودة. وفي مدينة تيرانا عاصمة ألبانيا أقيم في مسجد مغلق، كان مغلقا مكربا، فتح أقيمت صلاة الجمعة منذ فترة وجيزة جدا لأول مرة منذ 70 عاما في ميدان مشهور في العاصمة التي أغلب الناس فيها مسلمون، أكثر من 90%، 98% منهم مسلمون في الأصل. الآن تقام صلاة الجمعة لأول مرة منذ 70 عاما. وقف عجوز، وقف شيخ مسن طاعن في السن يبكي لذلك المشهد عند سماع نداء صلاة الجمعة، وهو يقول: الحمد لله الذي أحياني، عمره 94 سنة، الحمد لله الذي أحياني هذه الحياة لأرى وأسمع هذا النداء بعد 70 عاما. بعد 70 عاما سمعته منذ كان عمري 14 عاما آخر مرة، والآن عمري 94 سنة. 94 سنة الآن أسمع النداء بعد ذلك الوقت، وقد كان عمري 24، والآن أسمع النداء بعد 70 عاما في هذا المكان. من هو المسؤول أيها الناس؟ من هو المسؤول؟ ماذا سيكون جوابنا لرب العالمين عندما يسألنا عن الشريعة أضعنا معانيها؟ والجهل في كل مكان، وفي أقرب الناس إليك أناس يجهلون الإسلام ويجهلون أحكامه. من المسؤول عن هذه القضية؟ ويا ترى ما هي الأشياء التي قمنا بها في بيوتنا، في أقربائنا، في جيراننا؟ في جيراننا يوجد أناس يجهلون أشياء كثيرة عن الصلاة وأحكام الإسلام. من المسؤول عن تعليمهم؟ نحن. ليس هناك هيئة مختصة مسؤولة عليها الاسم والوزر، نحن المسؤولون. نحن المسؤولون عن هذا التخلف وهذا الجهل، نحن المسؤولون. ألم يقل نبيكم بلغوا عني ولو آية؟ أين الآية التي بلغناها؟ بلغوا عني ولو آية. نحن دعاة، كلنا دعاة، كلنا رجال لهذا الدين، بلغوا، بلغوا عني ولو آية. ما هي الآية التي بلغناها؟ كل واحد فينا يستطيع أن يبلغ آية، فما هي الآية التي عرف معناها وبلغها يا أيها المسلمون؟ احرصوا رحمكم الله، احرصوا رحمكم الله على فهم الدين وتطبيقه قولا وعملا. دعوا المنكرات وحاربوها، نحن المسؤولون عن المنكرات، والمنكرات تعد بها الأماكن والأسواق وأنت تراها صبحا وعشية، فماذا فعلنا من أجلها؟ هل ننتظر عقوبة ثانية من الله ولم تكفينا الظروف العظيمة التي جاءتنا من بين أيدينا ومن خلفنا؟ ماذا ننتظر؟ عذاب أشد وعقوبة أعظم؟ واحرصوا على سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، طبقوا ذلك في كل شيء. ويسأل بعض الإخوان فيقول: نريد أن نصوم 6 شوال في بعض الأيام الفاضلة ليحصل لنا الأجرين، فهل يحصل لنا الأجران أم لا؟ نريد مثلا هذا اليوم الاثنين القادم سيكون فاضلا لأنه يوم اثنين يستحب فيه الصيام، وسيكون فاضلا لأنه واحد من أيام الدين، وسيكون فاضلا إذا صامه على أنه 6 من شوال مثلا، فتجتمع فيه 3 فضائل. نعم، إن الله واسع الفضل بالفضل العظيم، فنعم يحسب، ولماذا لا تحسب؟ يحسب، لكن اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا. ولذلك فلو صام هذه الأيام الفاضلة على أنها 6 شوال أو غيرها، وصامها وقد أنهى 6 وصامها، فيحصل له الأجر العظيم إن شاء الله تعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.